بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال فصلا في شروط وجوبها أي الصلاة. قال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. في شروط وجوبها قد تكون زيادة من طابعة التوضيح، ويكون المصنف قال فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. قال فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. نعم، لأن الصلاة عبادة من العبادات، ماذا تطلب من المكلف؟ ولا تقبل إلا بإسلام، فالإسلام شرط في وجوب الصلاة. هذا بناء على أن الكافر لا تطلب منه الصلاة، صحيح أنها تطلب منه الصلاة وأن يأتي بمصححها وهو الإيمان، أن يأتي بالإيمان وأن يأتي بكل عبادة تطلب من أهل الإسلام، لكن الصلاة لا تصح إلا بالإسلام. فشرائط إجزاء الصلاة ووجوب الصلاة تجب على البالغ العاقل. قال الإسلام، وهي تطلب من الكافر. قال الله سبحانه وتعالى: نعم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. فذكروا أن من أسباب سلوك سقر أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة. فإذا الإسلام شرط قبول وشرط إجزاء وشرط جزاء. أما الوجوب فهي واجبة على كل عبد، أما المسلم فواضح وجوبها عليه، وأما الكافر فتجب عليه أن يأتي بأصلها المصحح لها وهو الإيمان والتوحيد، وأن ثم يأتي بها. قال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. البلوغ شرط للوجوب، وتقبل الصلاة من الصبي المميز، يكون له فيها أجر. والعقل، العقل أخرج المجنون فإنه لا وجوب عليه. قال وهو حد التكليف، حد التكليف البلوغ والعقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. قال فصل في الصلوات المسنونة والرواتب. قال فصل والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. المسألة خلافية، والذي يترجح في هذا أن العيدين، أن صلاة العيدين واجبة، وأن صلاة الكسوف واجبة لورود الأوامر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين: وليغدوا من الغد إلى مصلاهم. أمرهم وقد فاتهم وقت صلاة العيد، أمرهم أن يعيدوا صلاة العيد في اليوم الثاني. وفي الكسوف قال: فإذا رأيتم من ذلك شيئا فافزعوا إلى الصلاة، رواية فصلوا. والأصل في الأمر الوجوب. والاستسقاء، الاستسقاء مستحبة، لأنها تقع حين يطلب الناس السقيا عند وقوع القحط والجدب. والدليل على أنها سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين طلب منه أن يستسقي خرج واستسقى، فهو يكون عن شيء من طلب وعن شيء من توافق بين الناس أن يخرجوا ليوم معين فهي مسنونة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، هذا يحمل على أنه كان في أول الأمر ثم شرعت شرائع فأخذ بالآخر مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. السنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر وهذا باتفاق، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، أربع قبل الظهر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وركعتان بعدها ثبتت أيضا، وإن شاء صلى أربعا، وأربع قبل العصر. الحديث الوارد في ذلك معل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فيه علة ضعفه بعض أهل الحديث، وركعتان فقبل العصر له أن يصلي ركعتين نعم، وله أن يترك، فليس من السنن الرواتب لعدم ثبوت الدليل. قال وركعتان بعد المغرب، نعم هذا في الصحيح، في الصحيحين، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. السنة الراتبة ركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء. أما الوتر فهذا أمره آخر، من صلاة الليل، من صلاة الليل، لأن الوتر ليس تابعا للفريضة، الوتر من قيام الليل نعم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون من صلاته في الوتر أن يوتر من آخر الليل، قالت عائشة رضي الله عنها ثم انتهى وتره إلى السحر، فكان هذا هو الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخره، ومن نعم من ظن أنه لا يقوم فليقم أول الليل، قال ومن طمع أن يقوم آخره فليقم آخره وذلك أفضل، حديث جابر في مسلم. الشاهد فيه أن الأفضل في الوتر أن يؤخر إلى السحر إلى قبيل الفجر، فليس هو من السنن الرواتب التي تتبع الفريضة كركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد الظهر، إنما هو من قيام الليل. قال وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل، نعم نافلة مؤكدة صلاة الليل وفيها الوتر، أما أن يوتر في أول الليل ثم يقوم صلي الليل بعد ذلك فهذا يكون ماذا؟ لا، لن يوتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة، فحق الوتر أن تكون مع قيام الليل، ويحث الناس على ذلك. أما أن يقال صلي ركعتين بعد العشاء نافلة العشاء ثم صلي ركعة، ركعة التي هي الوتر لأنها السنة الراتبة، أي يقال من قيام الليل، من طمع أن يكون من آخر الليل فذلك أفضل، ومن يعني خشي أن يفوته الوتر في آخر الليل فليوتر في أول الليل. قال وصلاة الضحى، صلاة الضحى نعم من السنن، من النوافل المؤكدة، وصلاة التراويح هي من قيام الليل، هي من قيام الليل وتتأكد في رمضان كما قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، أقيم الصلاة وبارك الله فيك.